الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الكبيرة الثانية من كبائر الذنوب هي عقوق الوالدين. الأب والأم سبب الوجود في هذه الحياة. لما أراد ربنا عز وجل أن يوصي عباده أوصاهم بالوالدين، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. ولما أراد الله عز وجل أن يوصي عباده بأمر عظيم قضاه في سماواته وأنزله على قلب نبيه، قال ربنا عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال ربنا عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فأعظم الخلق حقا على البنت هما الأب والأم. وللأسف بعد علمنا بأمر ربنا وعلمنا بكلام نبينا أن الجنة تحت أقدام الأم، قال النبي للرجل: أمك حية؟ يعني هي بخير وموجودة على ظهر الدنيا؟ قال: نعم. قال: إلزم رجليها فثم الجنة. الأب والأم نعمة أنعم الله بهما على الأولاد، باب من أبواب الرحمة. إذا مات الأب أو ماتت الأم أغلق هذا الباب فلا يفتح، فيا حسرة على من ضيع هذا الباب، كما قال نبينا عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام: رغم أنف رجل أدرك والديه ولم يدخلاه الجنة، أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة. ما دخلش الجنة وأبوه حي، ما دخلش الجنة وأمه حية، فمتى ومن أي باب يدخل الجنة؟ نضيع هذا الباب، فترى البنت أو المرأة تسيء إلى أمها أو تسيء إلى أبيها، وربما تصرفت تصرفات تجعل الأب يموت غما وكمدا، وتجعل الأم تبيت تبكي ليل نهار لتصرف بنتها. فهذا من أنواع العقوق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم أي؟ قال: عقوق الوالدين. فأكبر الكبائر بعد الإشراك بالله عقوق الوالدين. ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم أي؟ قال: عقوق الوالدين. وعقوق الوالدين هو الإساءة إليهما بالفعل أو بالقول أو بالترك أو حتى بالحركة أو باللمسة. قال ربنا: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه. لعن الله من لعن والديه. البنت المتبرجة، البنت الذي تمشي في الشوارع والطرقات ولا تطيع ربها ولا تتقي ربها فيلعنها الناس ولا يلعنونها هي بل يلعنون أباها وأمها يقولون لعن الله من رباك لعن الله من تركك تخرجين هكذا فقد لعنها الله لأنها تسببت في لعن أبيها وأمها إذا عصت البنت ربها وساءت أخلاقها مع الخلق لعنوا أباها وأمها وربما تسيء البنت إلى أمها وأبيها خلاص علشان أبوها قال لها شيء من أجل أن أمها قالت شيء لا تعرف أباها ولا أمها ولا تصل أباها ولا أمها ولا تحسن إلى أبيها ولا إلى أمها بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر السيدة أسماء بنت أبي بكر أن تصل أمها وهي مشركة فما بالكم لو كانت الأم أو لو كان الأب مسلما رحم الله أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه البار بأمه كان إذا خرج من البيت يقول السلام عليك يا أمه رحمك الله كما ربيتني صغيرا فتقول وعليكم السلام ورحمة الله يا بني رحمك الله كما بررتني كبيرا وإذا دخل قال مثل ذلك لا يخرج ولا يدخل إلا ويسلم على أمه وإلا ويدعو لها كما ربيتيني صغيرة أنا أقول لنسائنا لا تنشغلي بولدك عن أمك ولا تنشغلي بزوجك عن أبيك فإن للزوج حق وللولد حق وللأب حق وللأم حق فأعط كل ذي حق حقه إياك من إساءة إلى أبيك أو إلى أمك من عقوق لأبيك ولأمك متى اتصلت بأبيك متى زرت أباك متى ذهبت إلى أمك متى أحسنت إليها متى أكرمتيها مش كده بس أنا عارف إن أغلب نسائنا إذا جاء أبوها إلى بيت زوجها أو جاءت أمها إلى بيت زوجها أكرمتهما أعظم الكرم لكن من العقوق أن تشجعي زوجك على عقوق أبيه وأمه أنت السبب أنت اللي دايما تقولوا له أبوك فعل أمك فعلت ما حد جانا ما حد زرنا شوف بقى أبويا بيعمل إيه شوف أمي بتعمل إيه حتى يتغير الزوج على أمه وعلى أبيه فقد عققت أباك وأمك لأنك أعنت على الإثم والعدوان وربنا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إياكم وعقوق الأمهات كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعقوق الأمهات عقوق الأم بالإساءة إليها بعض البنات تكلم أمها أو تكلم أباها بشدة وغلظة وربما تقول أنت لا تعرف أنت لا تدري أنا أعرف أنا أحسن منك أنا تعلمت أكثر منك ومنهن أي من نسائنا من تستحي من أمها ومن أبيها لأن أباها رجل سكين ولأن أمها امرأة أمية لا تعرف شيء فتخجل من أمها وأبيها وهل هناك عقوق أعظم من هذا بل علينا أن نبر آباءنا وأمهاتنا إياكم وعقوق الآباء والأمهات فإنها من كبائر الذنوب ومن أعظم السيئات لعن النبي من لعن والديه لعن النبي من أساء إلى أمه وإلى أبيه وقال رغم أنفه لأنه أدرك والديه ولم يغفر الله تعالى له ذنوبه إياكم ثم إياكم وها هو رمضان ها ها هو رمضان شهر البر والإحسان، زوري أباك، صلي أمك، ادعيهم إلى بيتك، أكرميهم، أحسني إليهم، وكذلك أم زوجك وأبي زوجك أحسني إليه وأعينيه على برهما. أسأل الله عز وجل أن يصلح ذات بيننا وأن يبارك لنا في علومنا وفي شهرنا. وفي الختام أستودعكم الملك السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.